إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وجرى بينهما ما تواتر علمه، فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وقص عليه الذي جرى بينه وبين جبريل عليهما السلام، وقال: لقد خشيت على نفسي. فابتدأته خديجة رضي الله عنها وقالت: كلا والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فلم يجد صلى الله عليه وسلم أحدا من بني آدم تسكن إليه نفسه أقرب له من خديجة رضي الله عنها، لأنها راعت حق الله عز وجل فيه، فكانت أفضل زوجة وفت لزوجها بحقه. فحتى كانت أنسه من بني آدم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، كانت إذا استوحشت نفسه سكن إليها صلى الله عليه وسلم، حتى صارت خديجة رضي الله عنها خير نساء العالمين. فلم ينسها يوما بعد موتها، ولم ينس ما كانت له تصنع، بل كان يجهر بين نسائه بحبها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة ولم أرها، وإنما كان ذلك لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، فأغضبته يوما فقلت خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. وفي الصحيحين وأحمد من حديثها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها وبالغ في الثناء عليها. قال فغرت وأخذني ما يأخذ النساء فقلت ما أكثر ما تذكر خديجة، حمراء الشدقين عجوز، حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. قالت فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقالها مدوية لزوجه، قال كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وإنما وقر حب خديجة رضي الله عنها قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كما قلت كانت أفضل زوجة وفت لزوجها بحقه. فيا معشر النساء، هذه سلسلة ابتدأناها وهي سلسلة بدء البنا ليسود شرع ربنا، واليوم نغرس لبناتها في بيوت المسلمين. فيا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها؟ من منكن إذا ذكرت عند زوجها ذكرها بالخير؟ من منكن إذا قيل لزوجها يوما أي النساء زوجك وكيف منزلتها عندك؟ قال هي عندي خير النساء، ووالله ما رأت عيني مثلها قط. يا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها؟ من منكن كانت لزوجها خير النساء وخير المتاع؟ من منكن وفت حق زوجها؟ يا معشر النساء، أي المرأتين أنتن؟ أيتها المرأة، أي المرأتين أنت؟ أنت المرأة الصالحة التي ينشرح صدر زوجها بذكرها ورؤيتها، والتي إذا استوحشت نفسه يوما سكن إليها؟ أنت المرأة التي إذا أصاب زوجها هم فرجت عنه وإذا استوحشت نفسه سكن إليها؟ أنت المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها يوما سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله؟ أنت المرأة الصالحة التي إذا أتت على زوجها نوائب الدهر يوما وأصابته الفاقة بعد غنى واسته بمالها وصبرت؟ أنت المرأة الوفية التي إن مات عنها زوجها قالت وحزنت وعرفت له من بعدها من بعده جميلة، واستوحشت وحزنت وقالت والله كأن اليتم حل بنا، ووالله لقد كان لنا خير الرجال، ولو قيل لي عدي محاسنه لقلت والله إن اللسان يعجز عن ذكرها. يا معشر النساء، أي النساء وأي المرأتين أنتن؟ أيتها المرأة، أنت المرأة الصالحة التي وفت حق زوجها وجمعت من صفات الخير ما جمعت حتى كانت خير النساء لزوجها، أم أنت المرأة السيئة وأعوذ بالله أن تكوني كذلك؟ فأنت المرأة السيئة التي إذا ذكرت عند زوجها ذكرها بالسوء، والتي إن قيل لزوجها يوما أي النساء زوجك وكيف منزلتها عندك قالها صراحة: هي عندي شر النساء، ووالله تمنيت لو طلقتها لسوء عشرتها، وما يمنعني من فراقها أن لي منها صبية أخشى عليها. أيتها المرأة، أعوذ بالله أن تكوني في السوء كهذه. أي المرأتين أنت؟ أنت المرأة التي إن جاءها زوجها يوما يحمل بين جنباته هما أسمعتيه من سوء الكلام ما اسود به وجهه، فصار بالهم الذي حملتيه إياه يحمل فوق رأسه الجبال. أيتها المرأة، أعوذ بالله أن تكوني كذلك. إن غاب عنها زوجها أياما ظل ليله ونهاره يدعو: اللهم سترك. ردمت أمانتها وقل حياؤها وكثر ذكرها لزوجها بالسوء، وتمنت أن لو مات عنها زوجها، ولو مات عنها وكان قيما بحق الله عز وجل لها لقالت: الحمد لله الذي نجانا منك، قد كنت لنا سجانا. أيتها المرأة، أعوذ بالله أن تكوني في السوء كهذه، وأعوذ بالله أن يبتلى إحدانا بمثلها. يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالها المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة فأخذت منها عنقودا، فلو أخذت لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، وإني رأيت النار فلم أرك اليوم قط منظرا، وإني رأيت أكثر أهلها النساء. فقالوا: يا رسول الله لما؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إليها الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. يا معشر النساء، احفظن الجميل واصبرن على كد العيش بعد الغنى، فإن الأيام يداولها رب العالمين بين عباده. وكم من امرأة تمنت أن تكون في الحالة التي أنت فيها، وكم من النساء اللواتي أنت أعلم بهن مني تمنين أن لو تزوجت على أي حال. يا معشر النساء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها؟ ومن منكن عرفت حق زوجها عليها؟ والآن أوجه كلامي إلى من يغرس لبنتها. يا معشر الآباء والأمهات، من منكن إذا أقبلت ابنته على الزواج أجلسها وعلمها وشدد عليها وأخبرها أن طاعة زوجها اليوم صارت مقدمة على طاعة أبيها وأمها؟ لقد فرط كثير من الآباء والأمهات في تعليم بناتهم حق أزواجهن عليهن. ورحمة الله على أسماء بن خاردة الفزاري، وقيل له صحبة، وهو ابن خاردة الفزاري صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء رجل، وكان من حكماء العرب رحمة الله عليه، وقل في الدهر مثله. لما أقبلت ابنته على الزواج أجلسها وقال: أي بني، إن أمك كانت أحق بنصحك مني لو كانت حية، واليوم أنا أحق بنصحك من غيري، فاسمعي مني وعي ما أقول. إنك هجرت الفراش والعش الذي درجت عليه، وانتقلت إلى فراش لم تعرفيه، وإلى زوج لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. وإن اقترب منك فاقتربي، وإن نأى عنك فابتعدي، واحفظي أنفه وسمعه وبصره، فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا يسمع منك إلا الحسنة، ولا يرى منك إلا الجميل. أيا بني، كوني له أرضا يكن لك سماء، قل في الدهر مثله. لقد فرط كثير من الآباء والأمهات في تعليم بناتهم، تعلم المرأة ابنتها كل شيء، طعامها وشرابها وكل شيء في أمر بيتها تفصيلا، وأما حق زوجها عليها فإن علمته إياها فكلمات يسيرة إذا أتت عليها الزمان تنسى. فعلموا بناتكم حق أزواجهن عليهن، فإن أول لبنة تغرس في هذا البيت منكم. أجلسوا بناتكم وعلموا بناتكم حق أزواجهن عليهن. وأنتن يا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها عليها؟ بل من منكن عرفت عظم حق زوجها عليها؟ أيتها المرأة، اسمعي هذه الكلمات واعلمي أن الذي أخبرك بها هو رب العالمين، وأن الذي نصحك بها هو رسول ربنا سبحانه وتعالى وصلى الله عليه، وهو الذي أرشدك. وإن الله عز وجل هو أعلم بمصلحة عباده منهم، وإن الله لا يظلم الناس شيئا. فقد أخرج ابن حبان في سننه في صحيح، والترمذي في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أيتها المرأة فلتسمعي، إنه كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. لو كان صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد لكنت أحق من يسجد لزوجها، فاحفظي له الجميل واعرفي له منزلته لتكوني أول من يجني ثمار طاعتها وتقواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها، ومن حفظت له الجميل؟ وإنما ابتدأت بحق زوج المرأة عليها لسببين. أما أحدهما فلعظم حقه عليها، وأما الأخرى فلأن حق المرأة عليه كثير، وواجب الرجل في بيته كثير، وسيطول ذكر المقام بنا في حق المرأة على زوجها، لذا أخرت. فكيف واجبه على امرأتي؟ كيف يرعى الله عز وجل فيها؟ وكيف يؤسس بيتا أساسه الإيمان؟ وكيف يغرس لبنتها في بيته؟ وكيف يكون قواما لله عز وجل في بيته، يرعى الله عز وجل ويرعى حق المرأة؟ ثم كيف يربي أبناءه؟ وكيف يعلمهم؟ وكيف يدخلهم الجنة؟ فواجب المرأة، فواجب الرجل في بيته كثير، والمقام يطول بنا في ذكره، لذا أخرت. واليوم وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل كلامنا على حق الرجل على امرأته، ولا يعدوه. أيتها المرأة، أكنت لزوجك خير النساء؟ أنت يوم دخلت على زوجك كنت له فألا، وكنت له خير المتاع، وكنت له من السعادة؟ أم لما دخلت عليه كنت كما يقولون شؤما عليه عياذا بالله؟ وليس الشؤم في ديننا، وفي الحديث لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة: في الدار، وفي المرأة، وفي الخير. لو كان الشؤم في شيء لكان فيك. وفي البخاري من حديث ابن عباس أنه لما دخل إبراهيم عليه السلام في بيت إسماعيل عليه السلام بعدما تركه وأمه في أرض لا زرع فيها، وغاب إبراهيم عليه السلام سنينا طويلة، ثم عاد إلى أرضه من جديد يتفقد عياله وأرضه، فدخل يوما على بيت إسماعيل فسأل عنه، فوجد امرأته في البيت، فسأل عن إسماعيل، فقالت امرأة إسماعيل: إنه خرج يبتغي لنا رزقنا. فسألها وقال: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بشر حال، ونحن في ضيق من العيش. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إن جاء إسماعيل فسلمي عليه، وقولي له: إن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام آنس في بيته شيئا، فقال: هل جاءنا من أحد؟ فقالت امرأته: جاءنا رجل شيخ كبير فسلم عليك. فقال إسماعيل عليه السلام: أترك لي وصية؟ فقالت: إنه يأمرك أن تغير عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه السلام: إنه أبي، وإنه أمرني أن أطلقك فألحقي بأهلك. فطلقها إسماعيل عليه السلام. ثم جاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى بعد مدة، فدخل وسلم وسأل عن إسماعيل، فقالت زوجه: إنه خرج يبتغي لنا رزقا. فقال لها: كيف أنتم وكيف عيشكم؟ فقالت: نحن والله بخير حال، ونحن في رغد من العيش وسعة. فقال لها: إن جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل آنس في بيته شيئا، فقال: هل جاءنا من أحد؟ قالت زوجه: نعم، جاءنا شيخ كبير فسأل عنك فأخبرناه. فقال: هل ترك لنا من وصية؟ قالت: إنه يسلم عليك ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه السلام: إنه أبي، وإنه أمرني أن أمسكك، فنعم المرأة أنت. أيتها المرأة، هل عرفت عظم حق زوجك عليك؟ في مسند الإمام أحمد من حديث الحصين بن محصن أنه قال: أتت عمتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجتها، فلما انتهت من حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي هذه؟ أذات زوج أنت؟ أي هذه؟ أذات زوج أنت؟ فقلت: بلى. فقال لها: فكيف أنت له؟ فقالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أيتها المرأة، إن زوجك جنتك ونارك، فاحفظي له حقه، واعرفي له منزلته وجميله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما أتاه رجل وقال: يا رسول الله، إن ابنتي هذه لا تريد الزواج. وهذا حديث حسن على اختلاف بين أهل العلم فيه. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنته ويقول: يا رسول الله، إن ابنتي هذه لا تريد الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بنية، اسمعي لأبيك. فقالت المرأة: لا والذي بعثك بالحق، حتى تخبرني حق زوجي علي إن تزوجت. فقال صلى الله عليه وسلم: حق زوجك عليك أن لو كانت به قروح فلحستها المرأة ما وفت حقه. فقالت: إذن والذي بعثك بالحق لا أتزوج. فإن المرأة علمت عظم حق زوجها عليها، غير أنه لا رهبنة في الإسلام، لا رهبنة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولكن أيتها المرأة، فتعرفي حق زوجك عليك، فإنك أول المنتفعين بطاعتك منه وله. وفي هذا القدر غنية في يومنا هذا، والحديث صلة إن شاء ربنا وقدر. وفي المرة القادمة نفصل في ذكر حق الزوج على امرأته، لنعين المرأة أن تفي بحق زوجها عليها، لتكن أول المنتفعين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بيوتنا ونفوسنا آمنة مطمئنة، اللهم انزل عليها السكينة والرحمة، اللهم انزل عليها السكينة والرحمة، واجعل بيننا مودة ورحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.